الردة وأحكامها أن من استهزأ بحامل القرآن أو حامل العلم لأجل العلم أو القرآن فإنه كافر، فإنه كافر مرتد إذا استهزأ به لأجل العلم الذي يحمله والدين. مثل بعض أهل البدع يستهزئ بأهل الحق، تارة يستهزئ باللحية، وتارة يستهزئ بتقصير الثوب، وتارة يستهزئ بالعلم سواء قرآن أو حديث أو خطبة. فأمثال هؤلاء إن حملهم على ذلك استهزاءهم للعلم الذي يحملونه هؤلاء العلماء أو الدعاة فهو كفر وردة والعياذ بالله. وليس من شرطه أن يعرف أنه يفضي ويوصل إلى الكفر، لأن هؤلاء علموا أنه حرام ولا يجوز، لكنهم ما ظنوا أنه يوصل إلى الكفر. فالله عز وجل أخبر أنه كفر، فلا يلزم أن يعلم من فعل ما هو محرم أن يعلم أن المحرم يفضي به إلى الكفر، يكفي أن يعرف أنه حرام لا يجوز، فإذا فعله مع العلم به وكان كفرا أفضى به إلى الكفر. فلا يقول قائل أنا ما علمت أن الاستهزاء بالله أو بالرسول أو بالقرآن أو بحامل العلم لأجل العلم يعد كفرا، فيقال علمت أنه معصية وأنه حرام ولا يجوز؟ قال نعم. يقال يكفي هذا، فإذا تب واستغفر وتشهد وادخل في دين الإسلام، لأنك قد ارتدت عن دين الإسلام ما دام يعلم أنه حرام. ولكن لابد من التفريق بين الاستهزاء بحامل العلم لأجل العلم وبين الاستهزاء به لأغراض شخصية وأمور أخرى، فإن كان لذلك فهذا قد يكون معصية أو غير ذلك، أما إذا كان لأجل العلم فهو معصية أو هي معصية تفضي إلى الكفر والعياذ بالله. والآية وسبب نزولها في هذا الحديث حديث ابن عمر يدل على ذلك، فإن هؤلاء تنقصوا القراء، قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، والقراء هم بمثابة العلماء والدعاة حفظة القرآن الذين عندهم علم. قال أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، وفي رواية أكبر بطونا، أرغب يعني أصحاب أكل، كأنه يقول ليس هؤلاء بمقاتلين، هؤلاء ما يصلحون إلا للأكل وعندهم كلام ما عندهم عمل، وهم في الحقيقة عندهم جبن، وهذا تنقص. وفي رواية أكبر بطونا، يستهزئ كون بطون بعضهم كبيرة، فنزل فيهم ما نزل من القرآن، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فقوله قد كفرتم بعد إيمانكم في دليل أنهم لم يكونوا جميعا من المنافقين، وهذا هو الصحيح. فقول من قال أنهم من المنافقين ليس بالصحيح، بل فيهم من المنافقين وفيهم من هو ليس من المنافقين، فإن تاب تاب الله عز وجل عليه. فهذه الآيات ونزولها وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل أن هذا الفعل كفر، فهم فعلوا معصية عظيمة أوصلتهم إلى الكفر، حتى سمى ربنا جل وعلا فاعل ذلك مجرم، قال جل وعلا إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. فهؤلاء الذين يستهزئون بالمؤمنين سماهم الله مجرمين، وهم فعلوا جريمة عظيمة أوصلتهم إلى أن وقعوا في الكفر. فلا يجوز الهزل بشيء من ذكر الله أو القرآن أو الرسول أو حتى بحملة العلم، فهو يفضي إلى الكفر، وفيه أن هذا من الكفر الأكبر. وقد يكون إذا كان تنقص ليس صريح قد يكون من الكفر الأصغر، كفر دون كفر، كان يكون تعريض أو نحو ذلك. فالواجب على المسلم أن يحذر من هذا. ثم ذكر رحمه الله قال فيه مسائل: الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا فإنه كافر، يعني على هذا الوصف، هزل بالله أو آياته أو رسوله أو كذلك حملة العلم لأجل العلم فهو كافر، أي كفر أكبر مخرج من دين الإسلام، لأن فعله ذلك ردة. قال الله عز وجل: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فدل أنه كفر أكبر. وقوله الثاني أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان، يعني إذا كان هذا نزل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي من عد من الصحابة ومن ينسب إلى الصحابة يتفاوتون، فمن دونهم من باب أولى، من دونهم من باب أولى. والثالثة الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ورسوله، معناه أن تبليغ عوف ابن مالك ليس من النميمة بل من النصيحة لله ولرسوله، فلذلك نفرق بين نقل الكلام على وجه الإصلاح فهو ليس نميمة، ونقل الكلام على وجه الإفساد فهو نميمة. فإذا رأيت ابن جارك أو صديقك يفعل شيئا يستحق أن يكلم الأب فلا تقل أنا ما سأبلغ لأن هذا نميمة، لا، بل إذا ما بلغ أنت غاش وخائن للأخوة والمجورة التي بينكما، فيجب عليك أن تبلغ. الدين النصيحة لله ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم، لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. فمن النصيحة أن تبلغه وتقول: رأيت ولدك يفعل كذا وكذا، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أنا ما رضيت هذا، لو كان ولدي ما أرضى. فالباعث صدق، النصح بصدق، ليس التشفي ولا التنقص ولا الفتنة، ولكن النصح، إن كان النصح فهو ليس بحرام حتى لا يلتبس. وكثيرا ما يلتبس هذا الباب، فإن من الناس من يبالغ في الحذر من النميمة فربما يحذر من النصيحة، ومن الناس يتساهل فيسمي كل نقل للكلام نصيحة ولو كان على وجه الإفساد كالنميمة المحرمة. والوسط هو المطلوب، ليس كل ما تسمعه تنقله، لا، انقل ما في نقله إصلاح ولا تنقل ما في نقله إفساد. ولهذا أذن الإسلام وشرع أن يكذب الإنسان للإصلاح بين المتخاصمين. لماذا؟ لأن هذا الكذب خصوصا إذا لم يكن صريحا هو من التعريض الذي يكون به الإصلاح، فهو محبوب إلى الله. والصدق الذي فيه إفساد لا يجوز نقله، بل نقله نميمة. صدق، أنت سمعت الكلام حقيقة. بعض الناس يقول: إيش أفعل؟ أنا سمعت صدق. نعم سمعت صدق، لكن من قال لك أن نقل الصدق دائما يكون حلال؟ فنقل الصدق أحيانا يكون حرام، بل من أعظم ما يدخل النار، لأنك فعلت فعل النمامين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قتات، أي نمام. فينبغي التفريق بين الأمرين. قال الرابعة: الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله، يعني وضع العفو في محله محمود، ووضعه في غير محله مذموم. وليس من محله العفو عن أعداء الله، ومن أعداء الله من يستهزئ بالله وبآياته وبرسوله وبدينه وبالمؤمنين، فهؤلاء من أعداء الله وليسوا ممن يحب الله. وقول الخامس: أن من الأعذار ما لا ينبغي أن يقبل، يعني مثل هذه القصة. قالوا: كنا نخوض ونتحدث ونذهب به عناء الطريق، فهذا ليس بعذر، فلم يقبل منهم. وكذلك يقال في نظائره إذا اعتذر الإنسان بما ليس بعذر، وإنما الذي يقبل العذر الصحيح. قال الشارح رحمه الله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، أي فإن هذا مناف للإيمان بالكلية ومخرج من الدين، لأن أصل الدين الإيمان بالله وكتبه ورسله، ومن الإيمان تعظيم ذلك. ومن المعلوم أن الاستهزاء والهزل بشيء من هذا من هذه أشد من الكفر المجرد، لأن هذا كفر وزيادة احتقار وازدراء. وجه الزيادة كونه كان على وجه التنقص والهزل. قال: فإن الكفر كفر نوعان، أو فإن الكفار نوعان: معرضون ومعارضون. فالمعارض المحارب لله ورسوله، القادح بالله وبدينه ورسوله، أغلب كفرا وأعظم فسادا. والهازل بشيء من هذا من هذا النوع. إذا علمنا أن الكفار معرضون ومعارضون، فالمعارض المحارب لله ورسوله، المعرض الذي يعرض ولا تأتي منه معارضة ولا محاربة، لكنه لم يدخل في دين الإسلام، فهذا كافر، هذا كافر. ومن هؤلاء الكفار من هو معارض، لم يدخل في دين الإسلام ويعادي أهل الإسلام ويحاربهم ويتكلم فيهم، مثل أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من ماذا؟ من المعارضين. وأما المعرضون فمثاله عم النبي صلى الله عليه وسلم، من؟ أبو طالب. أبو طالب معارض أو معرض؟ معرض. أبو طالب معرض وليس معارض، لم يعارض النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان يؤيده وينصره ويحفظه، ولكن ما دخل في دينه، معرض، فهو كافر وهو في النار. والمعارض أشد كفرا، ولهذا نزلت آيات خاصة بأبي لهب، والعكس، عم النبي عليه الصلاة والسلام أبو طالب خفف عنه من العذاب، إلا أنه في النار، إلا أنه في النار. إذن الكفر يتفاوت. فتوصل الشيخ رحمه الله بهذا إلى أن المستهزئ والهازل هو من النوع الثاني، أي من المعارض الذي هو أشد وأغلب. طيب، إلى هنا، والله تعالى أعلم.